الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نتدارس فيه شيئا من آيات سورة البقرة ونأخذ الأحكام الفقهية الواردة فيها. وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكان من الأحكام الفقهية التي أخذت من هذه الآية أن الدعوة لا تقبل إلا ببينة، فالدعاوى المجردة التي ليس معها بينات ولا إقرار لا تقبل شرعا. وفي الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. أخرجه الشيخان. ولا يناقض هذا ما استقر من قبول الإقرار بدخول الإسلام، لأنه يكفي فيه الظاهر ويؤخذ به العبد. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ظواهرهم، ومن هنا قال في هذه الآيات: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فيرتفع القتل عنهم بدعواهم الانتساب إلى الإسلام، ويجري عليهم أحكام المسلمين في الأحكام الظاهرة كالتوارث والصلاة عليهم ونحو ذلك، ولا يجوز التعرض لهم. قال الجمهور: لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لئلا ينفر الناس عنه. ولهذا قال لعمر حينما هم بقتل منافق: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وفي هذا دلالة على مراعاة عواقب الأمور وسد ذرائع الفساد ودفع قالة السوء واستحباب تأليف القلوب بالإحسان ودرء العقوبات والمدافعة بالأحسن. وسدل جماعة بذلك على أن القاضي لا يقضي بعلمه، ولهذا لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بما علم من حالهم. والإمام مالك رحمه الله استدل بالآية على قتل الزنديق بدون أن يستتاب. والجمهور يقولون بأن من أعلن الإسلام وتبرأ مما سواه حقن دمه ولو شهد عليه قبل ذلك بالزندقة، لأن الإسلام يجب ما قبله. وقد استدل الحنفية بهذه الآية على أن الحدود لا تثبت بالقياس. قالوا: لأن القياس ظني، فإن الشارع في هذه الآية لم يطالب بإقامة حد الردة على المنافقين، لأن نفاقهم مظنون بالنسبة لصاحب الولاية، فلم يجر عليهم الحد، وما ذاك إلا لأن الأمر ظني. ومن هنا قالوا: لما كانت الأقيسة ظنية لم يصح إثبات الحدود بها. وفي الآية تحريم الكذب، لقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، حيث رتب العقوبة على الكذب في بعض القراءات بما كانوا يكذبون. ومن الأحكام المستفادة من هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض، لقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذ نهاهم عن الإفساد في الأرض، والنهي يقتضي التحريم. ومن أنواع الإفساد في الأرض الشرك بالله والذنوب والمعاصي وإتلاف أموال الخلق ودمائهم وزرع الخوف بينهم وانتهاك حرماتهم، فكل عدول عن الاستقامة إلى ضدها فهو إفساد. وفي الآية أن الأحكام تبنى على العلل والأوصاف، وأن المعول عليه هو النص لا الآراء والتصورات، كما في قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإنه في هذه الآية بين أن من يوصف بالفساد وبأنه مفسد إنما ينطلق في وصفه بذلك من منطلق الشرع لا من الظنون والآراء والتصورات. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن المخطئ في الفروع آثم ولو كان مجتهدا، والجمهور على خلاف ذلك، فإنهم يقولون بعدم تأثيم المخطئ إذا لم يكن متعمدا لوصوله لطريق الخطأ. وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأجيب عن الاستدلال بالآية بأن المراد بها أنهم لا يشعرون أن أمرهم سيظهر عند نبيه والمؤمنين. وفي الآية أن الاستهزاء بالآخرين ووصفهم بالسفه خصوصا فيما فيه امتثال أمر الشارع يعد من أنواع النفاق، وإن لم يكن مخرجا من الملة، لقوله تعالى حكاية عن المنافقين: أنؤمن كما آمن السفهاء، ولقوله عنهم: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وحينئذ يجتنب المؤمن الاستهزاء ويعلم أن طريقة المعارضين للرسل هي الاستهزاء بدعوتهم. وقد استدل بعض المفسرين بقوله تعالى: الله يستهزئ بهم، على جواز الاستهزاء إذا كان على جهة المقابلة والمجازاة، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله جل وعلا: فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقيل بأن المراد بقوله تعالى: الله يستهزئ بهم، أي في يوم القيامة، كما في قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بينما قال قوم آخرون بأن المراد بالاستهزاء هنا الاستدراج، فيظهر الله عز وجل لهم الإحسان ويوالي عليهم النعم وتتتابع عليهم الخيرات، فيظنون أن الله راض عنهم فيستمرون في طغيانهم ليزداد إثمهم. ولهذا قال تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبهذا اللفظ في قوله ويمدهم في طغيانهم استدل جماعة من العلماء على المنع من مجاوزة الحد في كل شيء، فإن أصل الطغيان أن يجاوز الإنسان ما حد له، ولذا قال: لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما تجاوز مواطنه التي يصل إليها في العادة. واستدل بهذا في قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون على أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، وأنه يهدي من يشاء من عباده ويرشدهم إلى ما فيه نفعهم وخيرهم وصلاح أمورهم. هذا شيء من أحكام هذه الآيات من سورة البقرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن حزبه المتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.